قال إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، كانت الأمة سلفا وخلفا ترى أن هذا من أعظم العظات وأجل العبر، حتى ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه أن سائلا جاء يسأله فأعطاه ابن عمر دينارا، فقال له أحد أبنائه تقبل الله منك يا أبتاه، فقال ابن عمر رضوان الله تعالى عليه والله لو علمت أن الله تقبل مني سجدة صلاة أو صدقة درهم لكان الموت أحب غائب إلي، فإن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لو علمت أن الله تقبل مني سجدة صلاة أو صدقة درهم لكان الموت أحب غائب إلي، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والله ذكر الكريمين النبيين الكريمين الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يقومان بعمل صالح، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا قال الله مع عظمة العمل وجلاله؟ كان يدعوان ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولفظ القبول في القرآن يأتي على معان أعظمها وأجلها بالنسبة للمؤمن أن يقبل الله جل وعلا عمله الصالح منه، وهذا الذي تفنى فيه الأعمار ويرجوه المؤمنون من الله الواحد القهار.